بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، على صفات سوداء، على صفاء، على صخرة في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي للأيمان، يحلف بحياة فلان وحياة نفسه، ويحلف بالله أيضا، وتقول، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، صححه الشيخ الألباني. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. موقوف على ابن مسعود. رواه الطبراني، صحح الألباني الموقوف وضعف المرفوع، وهو جدير من الطبيف، اللي هو المرفوع. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. سورة البقرة المسألة الأولى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال الشارح رحمه الله: الند المثل والنظير. جعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. الأحسن أن يقال في جعل الأنداد لله عز وجل في أنواع التوحيد الثلاث، فأن يجعل لله ندا في أسمائه وصفاته، أو أن يجعل لله ندا في ربوبيته، أو أن يجعل الله ندا في أسمائه في إلهيته. فمن جعل الله ندا أي مثيلا نظيرا، وغالبا يكون فيه مناواة ومنازعة، لكن يستعمل في معنى النظير والمساوي، مثيلا في أسمائه وصفاته، بأن يعتقد للمخلوق ما لله عز وجل من الصفات الكاملة، كان يعتقد له السمع المحيط والبصر المحيط النافذ التام الذي يرى به كل ذرة الكون، والملك والسيطرة التامة. فهذا كما يعتقد الغلاء في أوليائهم الذين يعتقدون أنهم يسمعونهم على الغيب ويبصرونهم على الغيب، وأن لهم سلطانا على ذرة الكون، كما يقول الخميني مثلا: إن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون، والعياذ بالله. هذا الاعتقاد السلطان الملك التام على ذرات الوجود، هذا كله من جعل الند في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك في القدرة التامة، أنه قادر على الإغاثة على الغيب وفي كل مكان، ويقدر على ما يعني لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى في حقيقة الأمر. وكذلك في سائر الصفات، كل من اعتقد مماثلة للمخلوق في صفات الرب عز وجل، ومن ذلك أن يسميه إلها وربا، كما يعتقد يقول النصارى عن المسيح: الرب يسوع المسيح مثلا. وهكذا الند في الربوبية، وهو أن يعتقد ملك النفع والضر لغير الله عز وجل، إما على سبيل الاستقلال أو على سبيل المشاركة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أن يجعل الله ندا في الملك والتصرف، أو أن يجعل الله عز وجل ندا في الأمر والنهي والتشريع، فيعتقد له حق التشريع وحق الأمر والنهي مع الله

وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. والظاهر الله أعلم الجماعة هنا إما بمعنى المنهج والدين الذي عليه جماعة المسلمين الأول، أو بمعنى جماعة المسلمين المجتمعة على طاعة الأمير. أوكي. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. الصلاة، ما هم دول غير الخمسة اللي هو نفس الخمسة زيادة على اللي أمرهم به عيسى يحيى عليه السلام. الظاهر أنه قال فإنه من خرج من الجماعة، مش خروج من جماعة الصلاة، خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. دي ما تسألش فيه جماعة الصلاة، والله أعلم. قال: ومن دعا بدعوة السمع والطاعة إلى أئمة المسلمين الأمراء والعلماء الذين يقودون الناس بكتاب الله، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثي جهنم. من دعا بدعوة الجاهلية، عصبية الجاهلية وحمية الجاهلية ورايات الجاهلية التي يغضب وينصر لعصبة، يغضب وينصر لمجرد التسمي بأسماء أو الانتساب إلى بلاد أو أشخاص أو نحو ذلك، غير الحب في الله والبغض في الله. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، من يجثو في جهنم يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. فلا يجوز التحاب والتباغض على أسماء أخرى أو على حقائق غير ما شرع الله عز وجل التحاب والتباغض عليه. فليس كل من تسمى باسم الطائفة التي تنتسب إليها تحبه من أجل ذلك، بل لابد أن تحبه على ما عنده من الدين. وليس كل من ترك الانتساب إلى الطائفة التي تنتسب إليها من مذهب أو بلد أو شخص أو, أو, أو, أو, أو أي اسم يكون مبغوضا عنك حتى لو كان عنده من الطاعة والدين والالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله ما عنده، يجب أن يكون الحب والبغض على طاعة الله عز وجل. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على ورود الصانع، ورود الخالق، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، لأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن إثبات ورود الله. والآية الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة. سئل أبو نواس عن ذلك، عن ورود الله، فقال: فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. جميل. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قول يعني ابن عباس في الآية في الأنداد هو الشرك، الأثر المذكور، بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو واقع، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، أو استدلال بعموم الآية على يعني أنواع الشرك الذي يشمل الشرك الأصغر. فهو ابن عباس رضي الله عنه ذكر مثل ما ذكر في يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اللي هو لولا كليبة هذا، لولا البط في الدار، وذكر الحلف بغير الله، وذكر ما شاء الله وشئت، وهو استعمال ألفاظ التسوية بين الله وبين العباد، لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت. لكن وذكر قول إبراهيم النخعي أن يقول لولا الله ثم فلان، أو يقول أعوذ بالله ثم بك. سيأتي الكلام في الاستعاذة المرة القادمة إن شاء الله.